فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره إلى آخره. فالشاب لم يجد مساغا، ليست له مندوحة، ومع ذلك دفعه أبو سعيد، فعليه أن ينتظر. وفي الحديث السابق لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي ولو لم يكن له مندوح، ينتظر يا أخي. لكن على المصلي أن يلاحظ صلاته ويلاحظ المارين، ما يعرض صلاته للبطلان. بعض الناس إذا صف يصف في مكان كأنه يقصد أن يمر الناس بين يديه، نعم يقصد أن يمر الناس بين يديه كأنه مختبئ بحيث لا يشعر به أحد، مختبئ من اليمين والشمال والباء القدام مفتوح ما في سترة. صحيح هذا يفعله بعض الناس، تجد بعض الناس يصف بأي مكان ما عليه من أحد، مثل هذا لك أن تحتاط لصلاتك. إذا صلى أحدكم فليستتر، أقل الأحوال الاستحباب، فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. والمقاتل المراد بها المدافعة. نعم ناخذ الحديث الذي بعده.